الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدرس الأول إن شاء الله عز وجل من شرح المنظومة البيقونية، هذه المنظومة التي حوت 34 بيتا. ينبغي لطالب علم مصطلح الحديث أن يحفظها حتى يحسن تصور مسائل هذا العلم الشريف، لأن استحضار التعاريف والاصطلاحات ينبغي أن يكون مجموعا في الذهن على هيئة أبيات شعرية أو يعني جمل نثرية، يستطيع الطالب أن يستحضر التعريف فورا إذا ما أراد تصور هذه المسألة أو يعني المناقشة في جملة مسائل علوم الحديث. وفي غيره من العلوم أيضا مسألة حفظ المتون والأشعار والمنظومات هذه في غاية الأهمية. المنظومة طبعا قصيرة، فيها 34 بيت، ويعني نبدأ بشرحها إن شاء الله عز وجل. والأول نقرأها حتى يعني يتسنى للطالب أن يقرأها قراءة جيدة، لا سيما أن مسألة القراءة للشعر هذه مسألة يعني قد تكون صعبة على بعض طلاب العلم لبعدهم عن قوانين العروض وقوانين ضبط الأوزان الشعرية، فينبغي أن يتلقاها من شيخه حتى يحسن قراءتها دون أن يخطئ إن شاء الله عز وجل. المنظومة البيقونية صاحبها هو العالم عمر ابن محمد البيقوني، وهو دمشقي شافعي المذهب، اشتهر بهذه المنظومة، وقد توفي رحمه الله في سنة 1080 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لعله كتابا له كتاب آخر هو فتح القادر المغيث، وهو يعني كما ذكر الزركلي في الأعلام يعني لم يذكر غير هذين المصنفين، فهو قد اشتهر بهذه المنظومة على قلة ما ورد عنه في كتب التراجم. نقرأ إن شاء الله عز وجل المنظومة حتى يتسنى حفظها إن شاء الله عز وجل. يقول رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثمت بخير ختمت. فهذه هي جملة الأربعة وثلاثين بيتا من أبيات هذه المنظومة المباركة. طبعا اللي سمع معانا القراءة لهذه المنظومة هيلاقي ان في بعض الاشياء اللي تميز هذه القراءة، وهي ان المحافظة على الوزن بتجعل القارئ يخالف المعهود في قراءة الايه الكلمات. يعني مثلا لما يقول مثلا وزين نقسام الحديث عد، يعني لو واحد هيقرأ هيقول ايه، يقول وزين من اقسام يعني بهمزة القطع، لكن عشان خاطر الوزن تخلي بالك ان في القراءة تقول وزي منقسام منقسام، عشان مسألة الوصف دي يعني مراعاة لوزن البيت. منها مثلا انت بدل ما تقول هو تقول وهو، دي برضو مهمة جدا عشان خاطر وزن البيت اللي معانا، وغير كده يعني اللي بيعيد قراءة او سماع ما قرأناه من المنظومة يعني ياخد باله من هذه الأمور حتى يقرأها قراءة صحيحة إن شاء الله عز وجل. طبعا في بداية شرح هذه المنظومة لابد أن نتعرف على بعض المقدمات الخاصة بعلم مصطلح الحديث، وإن علم الحديث وتدوين علم الحديث دي مسألة في غاية الأهمية، وإن تدوين الحديث إنما دون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ تدوين الحديث وكتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن عبد الله بن عمرو هو أكثر الناس حديثا حتى ثاق أبا هريرة رضي الله عنه ذاته. فأبو هريرة في هذا الأثر أو هذا الحديث ذكر العلة، قال فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن ده معنى الكلام إيه؟ إن كان الحديث يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وده أمر مهم يعني، وده من الأمور التي يرد بها على من يقولون أن الحديث دون في عهد التابعين أو في عهد أتباع التابعين، يعني يقصدون في المئة الثانية، وهذا طبعا أمر مغلوط، ويعني أمر في غاية الأهمية أن يعرفه طالب العلم. فالصحابة كانوا بيحفظوا، ومنهم من كان يكتب، وفي عصر التابعين على رأس المئة الثانية أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن مروان رضي الله عنه، الأمير العادل عليه رحمة الله ورضي الله عنه، أمر أبا بكر بن حزم، وكان أبو بكر بن حزم هذا والي المدينة من قبل عمر بن عبد العزيز، قال له كما ذكر البخاري في صحيحه: انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه. خلي بالك ايه، فاكتبه، يعني عمر أمر بكتابة الحديث، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، يعني خفت انقراض ايه العلم، دروس العلم يعني انقراض العلم. فكان العلماء بيكتبوا الحديث، وأمر عمر بن عبد العزيز أيضا محمد بن شهاب الزهري، أمره أن يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في عصر أتباع التابعين نشط العلماء وبدأوا في التصنيف في الحديث، زي مثلا الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمة الله عليه إمام مكة، وهشيم بن بشير الواسطي، والإمام مالك، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي والسير، ومعمر بن راشد، وعبد الله بن المبارك، والربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وجرير بن عبد الحميد الضبي. كل هؤلاء كانوا يصنفون ويكتبون في الحديث على الأبواب، يعني يجعل الحديث مثلا على أبواب الفقه، كمثلا الكلام في الطهارة، الكلام في الصلاة، الكلام في الزكاة، في البيوع، في غير ذلك من الأبواب المعروفة. وبعد ذلك بدأ التصنيف يكون على الأبواب أيضا، ويكون على المسانيد، يعني يجمع مسند وأحاديث كل صحابي على حدة. فظهر بقى الأئمة الكبار الذين جمعوا لنا هذا الأمر الجليل، وهو كتب السنة، زي الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله جمع لنا مسندا، وأبو داود الطيالسي جمع لنا مسندا، وإسحاق بن راهوي، وعبد بن حميد، وغير ذلك من العلماء. وطبعا بعد ذلك بمدة ظهر البخاري ومسلم، فجمع صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقصد جمع ذلك، وجاء من بعدهم الأئمة الآخرون كابن خزيمة وابن حبان والحاكم النيسابوري. دي كلها يعني إطلالة يعني صغيرة على مراحل جمع الحديث، على مراحل جمع الحديث. لكن من أوائل من صنفوا في المسألة بتاعت المصطلح، يعني الكلام على أصول الحديث وذكر التعريفات في الحديث والكلام على مسألة المصطلح، هتلاقي الإمام الشافعي رضي الله عنه تكلم عن الحديث في كتاب الأم وفي كتاب الرسالة، تكلم عن الأحاديث وضبط الحديث ككلامه عن المرسل وكلامه عن الشاذ وغير ذلك. هتلاقي كلام الإمام أحمد رضي الله عنه عن الحديث موجود في سؤالات أصحابه له. هتلاقي الإمام مسلم تكلم عن أنواع الحديث، وتكلم عن مسائل في مصطلح الحديث في المقدمة، مقدمة الصحيح. هتلاقي الإمام أبو داود رضي الله عنه صاحب السنن السجستاني تكلم في رسالته لأهل مكة في طريقة تصنيف السنن، تكلم عن الحديث والمصطلح، الترمذي في العلل وغير ذلك. لكن أول من اشتهر أنه بيصنف في أصول الحديث، يعني وضع كتابا مستقلا للتصنيف في أصول الحديث، هو الإمام أبو محمد الرامة هرمزي، اللي هو الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد، وهذا قد عاش 100 عام، وهي 100 عام مباركة، ومات سنة 360 من الهجرة رحمة الله عليه. له كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. جاء بعده الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، وضع كتاب معرفة علوم الحديث، المتوفى سنة، الحاكم توفي سنة 405 من الهجرة. بعد ذلك جاء أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 430 من الهجرة، وهو عمل كتاب على كتاب الحاكم، يعني عمل مستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث. ثم جاء الإمام الكبير الذي جمع يعني جراميز هذا العلم، وصنف في كل نوع من علوم الحديث كتابا مستقلا في الغالب، هو الإمام الكبير والحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، وتوفي سنة 463 هجري. طبعا من المهم اللي انت تدون هذه المعلومات، لان هي مختصر لمقدمات طويلة في علوم الحديث، والتدوين او الكتابة وانت بتسمع الدرس دي في غاية الأهمية. أيها الطالب علما ايت حماد بن زيد، فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. لازم تقيد العلم بالكتاب، كما ورد في بعض الآثار قيدوا العلم بالكتابة. فأنت يعني مهم أن تكتب هذه المراحل وهذه المقدمات، ومن المهم أيضا حفظ تواريخ وفيات العلماء، وهذا أمر يعني تحتاجه عما قريب إن شاء الله عز وجل. الخطيب البغدادي رحمة الله عليه المتوفى سنة 463 من الهجرة صنف كتابا اسمه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وصنف طبعا في أداب الرواية وأداب المحدثين كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة رحمة الله عليه: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب، أو قال كلمة نحوه، يعني كل اللي جه بعد الخطيب إنما أخذ مما كتبه الخطيب. عندنا بعد كده القاضي عياض اليحصبي رحمة الله عليه المالكي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 544 من الهجرة، صنف كتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. بعد ذلك جاء أبو حفص الميانيجي المتوفى سنة 580 من الهجرة، صنف كتابا أو جزءا صغيرا أسماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله، لحد ما جاء النقطة الفارقة الثانية في علم المصطلح بعد الخطيب البغدادي. احنا قلنا الخطيب البغدادي ده يعني كان نقطة فارقة، جمع جراميز العلم وصنف في كل نوع من أنواع الرواية، وكل اللي جاء بعده ايه؟ عيال عليه. جاء بعده الإمام الكبير أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 643 من الهجرة، ده لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية وضع كتابه المعروف في مقدمة ابن الصلاح. الكتاب طبعا ده كتاب في غاية الأهمية، نظمه العلماء، يعني وضعوا أبيات شعرية على وفق الكتاب، كالحافظ العراقي والسيوطي لهم كل واحد ليه ألفية مبنية على كتاب ابن الصلاح. وأيضا الإمام النووي اختصره، وابن كثير اختصره، وابن جماعة وغيرهم من العلماء. وهناك بقى علماء كتبوا على استدراكات وخطأوه في بعض الأشياء، زي علاء الدين مغلطاي وزين الدين العراقي وبدر الدين الزركشي وابن حجر، ولهم كتب أسموها بالنكت، النكت على ابن الصلاح، خاصة العراقي وابن حجر والزركشي. ويعني هذا الكتاب هو من أشهر الكتب، وكل من يكتب في علم الحديث إنما ينقل منه، إنه أشهر كتاب في هذه المسألة. فدي يعني إطلالة كده على مصنفات علوم الحديث الشهيرة التي يعني ذكرها العلماء. يعني نقول هذه المصنفات سريعا: عندنا المحدث الفاصل الرمهرمزي، معرفة علوم الحديث للحاكم، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على معرفة علوم الحديث للحاكم، عندنا الكفاية للبغدادي، عندنا الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع للبغدادي، الإلماع للقاضي عياض، ما لا يسع المحدث جهله للميانيجي، وعلوم الحديث لابن الصلاح، وعندنا أيضا التقريب للنووي، تدريب الراوي للسيوطي، نظم الدرر للعراقي فتح المغيث للسخاوي، نخبة الفكر لابن حجر، البيقونية اللي احنا بندرسها دي للبيقوني، وقواعد التحديث للقاسمي. دي أشهر كتب مصطلح الحديث، تمام؟ فدي برضو من المقدمات الضرورية. احنا بندرس مصطلح الحديث، معنى كلمة المصطلح عشان برضو نتصور هذه المسألة، ما معنى المصطلح؟ المصطلح معناه اتفاق طائفة معينة على شيء معين، اللي احنا بنصطلح على تسمية الشيء الفلاني بهذا الاسم، نحط تعريف نصطلح عليه ونتفق عليه، ده معنى المصطلح. فالمصطلح هو اتفاق المحدثين على إطلاق لفظ معين على حديث معين، يعني مثلا صحيح حسن ضعيف، أو على راوي معين ثقة صدوق، كل ده عايزين نفهم معناه ايه. هو ده معنى او الذي يعنى به علم مصطلح الحديث. فهذا العلم كما يعرفه العلماء وذكر ابن حجر هذه التعريفات، هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي أو حال السند والمتن. يبقى العلم ده عبارة عن مجموعة من القواعد تستطيع من خلالها أن تعرف حال الراوي وحال إيه؟ المروي، يعني حال السند والمتن. وسأتي معنى هذه الأشياء. فده معنى إيه؟ كلمة مصطلح أو معنى علم مصطلح الحديث. ورد في الكلام حاجة اسمها إيه؟ السند. إيه معنى السند؟ السند يعني اللي أنت تستند إليه، الملجأ والمعتمد. فالإسناد أو السند كما يعني يصرح بذلك العلماء هو حكاية طريق المتن. وده اللي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب نزهة النظر، حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. ده كلام ابن جماعة في المنهل، وهو يتحدث عن الإسناد أو السند. طبعا الفرق بين السند والإسناد مسألة لغوية ملهاش دعوة بالمصطلح عندنا. يعني السند اللي هو زي ما قلنا كده حكاية طريق المتن، أما الإسناد أن يعني تحكي هذا الطريق، مسألة لغوية مش اصطلاحية، فلا يعني لا تنشغل بها كثيرا. لكن في تعريف للسند العلماء تكلموا عنه، وهو أنهم قد ذكر بعض العلماء أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، عبارة عن سلسلة إيه؟ رواة. لكنهم اعترضوا على هذا التعريف باعتراضين. الأول أن السند لا يشتمل الرواة بس، لا يشتمل إيه؟ الرواة بس، بل يشتمل الرواة والأدوات التي ينقل بها الرواة هذا المتن أو هذا الحديث. يعني مثلا ما يقول البخاري رحمة الله عليه، مثلا البخاري يقول حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن محمد بن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم أبيه يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الطور. ده مثلا إسناده ومتنه. صاحب التصنيف مين؟ البخاري. فين السند؟ من أول حدثني أو حدثنا، حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي رحمة الله عليه شيخ مصر، من أول حدثنا ده تبدأ تحسب السند. قال حدثنا مالك، قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه الحديث، تمام؟ فيبقى السند من أول حدثنا من بعد البخاري على طول لحد إيه؟ عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ده إيه؟ السند. والمتن بقى اللي هو الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو الفعل الذي نقل عنه أو هذا إيه؟ الكلام. فإذا السند مش بس الرواة، مش عبد الله بن يوسف ومالك ومحمد بن جبير بن مطعم ولا أبوه فقط، وإنما دخل فيه الأدوات. إذا أول اعتراض على كلمة سلسلة الرواة أو تعريف سلسلة الرواة هو إنه مش بس الرجال الإسناد، لكن الأداء أدوات الأداء أيضا. ثانيا إن كلمة السلسلة أيضا لا يعني يوصف بها السند، لأن في أسانيد منقطعة ما بين الراوي والراوي الذي يليه، في فجوة في انقطاع لم يسمع هذا الراوي من الراوي الذي يعلوه، فبقتش سلسلة كده. إذن أنت كده بهذا التعريف تخرج الأسانيد الإيه؟ المنقطعة، فليس جامعا شاملا هذا التعريف. وأحيانا برضو بيكون هناك في السند غير الرواة يتم النقل بواسطة الكتب، يعني رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان، يبقى هنا في كتاب هو يعني مكان الراوي، فبالتالي ما ينفعش تقول سلسلة الرواة. فالتعريف ده فيه نظر كبير، والتعريف الأصح والأدق اللي هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن كما ذكر العلماء. دي يعني بعض المقدمات. لكن إيه هو المتن أصلا؟ المتن ده معناه في اللغة اللي هو ما صلب من الأرض وارتفع، الحاجه اللي هي صلبه من الارض وارتفعت يقال مت، يقال على الظهر اللي هو ايه اللي هو مت، تمام. لكن في الاصطلاح، لان احنا عندنا فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الايه الاصطلاحي. التعريف اللغوي اللي انا بقول لك ده معناه في اللغه كذا، في الاصطلاح يعني لما دخل التعريف ده عند المحدثين اصبح الكلام حاجه تانية خالص. فاصطلاح المحدثين ان المتن هو ما ينتهي اليه غايه السند من الكلام، ما ينتهي اليه غايه السند من ايه من الكلام. وبالتالي يبقى المتن هو اللي بعد السند، المتن هو ايه بعد السند. طبعا المتن ده ليه انواع والسند ليه انواع، ده هياتي معنا في المنظومه كلها. فاللي احنا يعني نذكره اليوم هو عباره عن مقدمات سريعه في مساله الدخول لمصطلح الحديث. هذه التعريفات التي ذكرناها وهذه المقدمة التاريخية لمصطلح الحديث من المهم ان انت تكتبها وتقيدها وتعيد قراءتها حتى يعني يتضح لك الامر قبل الدخول في شرح المنظومة. وسوف نوضح معنى السند والمتن وانواع السند وانواع المتون من خلال شرح المنظومة ان شاء الله عز وجل. بهذا تنتهي المحاضرة الاولى او الدرس الاول في شرح المنظومة البيقونية. اسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلوم الأولين من الصالحين رضي الله عنهم، وأن يتقبل ذلك سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله إمام الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وآله وسلم.